اللهم صل على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. الاستنجاء يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء يستحب من اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله. طيب ما مناسبه وقوع هذا الباب بعد الذي قبله؟ ما هو الباب الذي قبل الاستنجاء؟ الآنية. ايش المناسبة بين الآنية والاستنجاء؟ تكلمنا عن المياه ثم الآنية ثم الاستنجاء وبعد يأتي الوضوء فرائض ترتيب ذا منطقي عقلي ولا الترتيب هكذا وضع اعتباطا في مناسبة ولا ما في مناسبة؟ في مناسبة لأن بدأت أحكام المياه يبدأ الإنسان يكون يتوضأ يستخدم هذا الماء يستخدمه إما في رفع حدث أو خبث أو تطهير نجاسة غير حكم ذلك. بعد ذلك هذا الماء لابد أن يكون في إناء تعرف هذا الإناء الذي تعمل فيه الماء. إذا انتهى من ذلك انتقل الوضوء، لكن يعرف أنه قبل الوضوء لابد من الإنسان أنه يطهر نفسه مما على خليه من نجاسة. فذكر هذا الباب يفهم أنه الإنسان لا يتوضأ إلا بعد التطهير، بعد كمال تطهير نفسه ونظافته. هذا موافق لما يكتب في السنة، سنن أبي داود على هذا الجزء، وكذلك أغلب السنن الأخرى على هذا الترتيب. هذا ترتيب الشافعية وقريب من المالكية أحسن من ترتيب الحنفية في كتابة التبويب قرون المياه ومع ذلك الآن والأواني ومع ذلك الاستنجاء تم الاستنجاء وتم الاستطابة. بعض الاستطابة الاستطابة أو التطيب، بعض الاستطابة الاستنجاء، بعض يسميه باب آداب الخلاء. يقول المؤلف استحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. الاستحباب أحد أحكام التكليف. كم هي أحكام التكليف؟ خمسة. ها؟ من ضمن هذا يقرأ مثلا إن جاء تعال إن نجوت الشجرة أي قطعتها فكأنه قطع الأذى، وقيل هو مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض لأن من أراد قضاء الحاجة اكتسر بها. عشان لتعلموا أن العادة لما يأتي بلفظ هذا اللفظ له اصطلاح، اسمع له اصطلاح، يعني اهل الاختصاص اذا كانوا فقهاء يستعملونه في معنى معين. فقالوا كلمة استنجاء هم عرب والكلمة دي عربية، فلا بد ان يعرف معناها اولا في اللغة. عرفنا كذا قبل لا يعرفها في معنى اصطلاحهم. فيقول الاستنجاء طلوع ايه من نجوت الشجرة بمعنى قطعت. نجوت الشجرة معنى ايه؟ قطعت. اذا كان القطع هي أصل هذه الكلمة، كذلك ما مناسبة الاستنجاء بمثل القطع؟ لأن الإصطلاح الشرعي دائما غالبا في الأغلب ليس دائما لكن في الأغلب لابد أن يكون له مناسبة بين الإصطلاح اللغوي والإصطلاح الشرعي. خلوه بالك ها، دائما إذا جابوا كلمة عند أهل النحلة والإصطلاح وعند أهل كذلك التاريخ لهم إصطلاح وأهل الحديث لهم إصطلاح. إذا جابوا كلمة لو قال مثلا المرسل، لو قال الحديث المعضل الصحيح، هذه كلمات عربية لكن لها معنى اصطلاح شيء آخر غير المعنى المعروف في اللغة. وكذلك في التاريخ إذا قالوا مثلا استحوذ على المكان الفلاني وسيطر عليه واعتلى أو نحت الحجر، لها معاني لا لو نصطلح المحافظ، لكن بلغة لها معاني معروفة. الشاهد أن هذه المصطلحات الزكاة والصلاة لها معاني عند أهل الفقه، وضعوها باصطلاحهم الخاص تدل على معنى لا يعرف إلا من طريق المنطق. الصلاح معناته يجتمع أهل الفن فيضعون معنى لكلمة ما، هذا معنى اجتماع أهل الفن على معنى من المعاني فيضعون له تعبيرا خاصا. هذا التعبير يكون له مناسبة بين إيه؟ بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. عرفنا هذا؟ الآن نسألكم ما وجه المناسبة لو قلنا أن الاستنجاء من النجوي وأن تقول جوز الشجرة بمعنى قطع، الاستنجاء أصلا من القطع. طيب إذا كان الاستنجاء إزالة الخارج من النجس من جسد الإنسان بحجر أو ماء، إيش علاقة هذا المعنى بالمعنى اللغوي وهو القطع؟ قطع الأذى لأنك تقطع الأذى بالحجر والماء، فكذلك نجوة الشارع معنى قطعك المناسب الوضع عالي. طيب ننتقل الذي بعده، تقرأ. وقيل هو مأخوذة، وقيل هو مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من الأرض. طيب إذا كان من النجوة هي ما ارتفع من الأرض، ما علاقة الاستنجاء هذه بصلاح الفقه من هذا المعنى؟ أن الإنسان إذا أراد الخلاص، يعني تعرفون أول قبل بناء الفقوص والقلوب هذه أن يعبدون إلى برة إلى القضاء، يستتر إما بالإبعاد أو يستتر وراء حجر أو شجر. عرفنا هذا؟ فإذا ذهب وأبعد يشوف المكان المرتفع يكون هو تحته ليستتر عن أعين الناس، فلما كان أغلب من يقضي الحاجة ينظر إلى مكان مرتفع إما شجرة أو بناية أو حجر، يقضي حاجته تحت أسفل منها. فالمكان العالي هذا هو المعنى، هو النجو مرتفع من الأرض، النجوي مرتفع من الأرض. يعني لما كان صاحب الحاجة أراد قضاها يذهب إلى مكان مرتفع فيستتر تحته. إذا عرفنا وجه المناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، سواء كانت بمعنى القطعي أو بمعنى المرتفع من الأرض، فكلاهما له مناسبة بالمعنى الاصطلاحي. المعنى الأول أنك تقطع الأذى، والنجو من قطع الأذى، والمعنى الثاني أن قاضي صاحب الحاجة يقضي حاجته تحت منخفض من مرتفع، وكذلك النجو هو مرتفع من الأرض. عرفنا هذا؟ بعد كده إذا جينا معنا اصطلاحي ولغوي ما نشرح، إنما نسألكم وجه المناسبة. عرفنا هذا؟ لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها، وهي إزالة خارج من سبيل بماء، وقد يستعمل هو إزالة. هذا تعريف الاصطلاح، تعريف الفقه، تعريف الشرع. نقول شرع لأنه هو على فقه. طيب وإزالة خارج من سبيل بماء، وقد يستعمل في إزالته للحجر. لذلك هو يصير ناقص كلمة وقد يستعمل، ما يستعملها عادة في التعريف، ما يصح هذا التعبير. هو إزالة خارج من سبيل بماء أو حجر، بماء أو حجر. نعم. ويسمى الاستثمار، وهو استفعال من الدمار، وهي التجارة الصغار. من عندنا استنجاء واستثمار، استثمار استعمال الحجارة، الاستنجاء استعمال الماء. لأنه يستعملها في استثمار، وعبر بعض بالاستطابة، وقالوا استطابة. وعبر بعض بالاستطابة، عبر بعض أهل الفقه عن إزالة النجاسة في الماء أو الحجارة عبر عنها بإيه؟ بالاستطابة. والعنوان عندنا في الكتاب باب إيه؟ الاستنجاء. بعض من ذا الباب الاستطابة، بعض من ذا الباب. نعم. وقال استطاب وأطاب لأستنجى، قاله أهل اللغة وبعض بقضاء الحاجة وهو ظاهر. وبعضهم عبر عنها بقضاء الحاجة. باب الاستنجاء، باب الاستطابة، باب قضاء الحاجة. عرفت تعبيرات الرقاق هذا الباب. نعم. قوله يستحب لمن أراد دخول الخلاء بالمد المكان الذي يتوضأ فيه. وقال الجوهري سمي بذلك لأنه يتخلى فيه. يتخلى فيه. لأنه يتخلى فيه. لأنه يتخلى فيه. أي ينفرد. نعم. أن يقول بسم الله بما روى علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه والترمذي. وقال وقال ليس إسناده بالقوي. ليس إسناده بالقوي يعني إسناده معه. فلذا قال بسم الله طبعا تأكيد بقية الدعاء. إذا أراد دخول الخلاء إذا أراد الشروع في دخول الخلاء قلت إذا أردت دخول الخلاء وإذا دخلت الخلاء في فرق بين عبارتين. قل بسم الله إذا أردت دخول الخلاء لو واحد قال قل بسم الله إذا دخلت الخلاء في فرق بين عبارتين ما يفرق ليش ما الفرق بينهما؟ أولا أنك إذا أردت القصد يعني حين القصد قبل الشروع في الدخول قبل تدخل يدك رجلك اليمنى اليسرى ثم اليمنى ها تقول بسم الله هذه إذا أردت. لكن إذا قلت إذا دخلت الخلاء يعني حين دخول ها هذا ظاهر اللغة هكذا. لكن لما كان العرف استعمال أن اسم الله يجل عن هذه الأماكن عرف الناس منه أن الله عز وجل إذا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ما هي أنت قاعد تقرأ من الصلاة بس في شيء آخر في شيء قدم إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم ظاهر اللغة الكلام هذا انك احنا نقوم تطبق لك يا قبلها ايش يقدم زي ما قلنا هنا ايش قلنا في الخلاء ماذا قلنا اذا دخلت الخلاء ولا اذا اردت دخول الخلاء ايش نقول في الآية هنا بارك اذا اردتم القيام الى الصلاة اذا اردتم القيام الى الصلاة يعني اذا قمتم الى الصلاة اي اذا اردتم القيام الى الصلاة ما اعطي ان تقوم تطبق لكن حين الارادة والعزم يجب عليك ذاك الحين. قال لي ما روى علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة الحديث عن الرحمة أن يقول بسم الله. الحديث هو يقول يعني ما ثبت يعني ليس بالقوية الحديث إذا كان ليس بالقوية وفيها أحكام يلزم على المسلم العمل بها او لا يلزم كلمة يلزم ترى هي وجوه يجب عليه ولا ما يجب عليه ما يجب عليه لأنه الوجوب الله عز وجل أتم هذا الدين وأكمله ولا يكون وجوه إلا بما تنفذ من الحج على بني آدم فلم يبلغ كذا وكذا عن رسول الله أن تخالفته اللهم صل عليه وسلم لم تبلغ فيك الآية وهي واضحة لكن إذا كان آية غير ظاهرة في الدلالة أو أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت بإسناد صحيح هذا شيء يلزم عرفنا كذا لذلك ما في حكم تعبد الله به مما هو فرض على الناس وحديث يكون ما في حديث صحيح هذا لا يوجد الأحكام الشرعية ثابتة كلها ثابتة. طيب إذا قلنا لا يلزم هل معنى ذلك يترك العمل به؟ لا ما يترك العمل به. لما لا يترك العمل به؟ لأن العمل بمثل هذه الأحاديث لا تناقض كتابا ولا تناقض سنة صحيحة. هذه هي لو جاء إنسان قال إذا دخلت روى حديث إذا دخلت الخلاء أقدم رجلك اليمنى وفيه فلان حديث ضعيف لا يجوز العمل به. لما لا يجوز العمل به؟ لأنه مخالف بسنة ثابتة صحيحة واحدة، هذا حد يخالف سنة ولا ما يخالف سنة؟ ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا بسم الله، ورد السنة. طيب لو تفجأ إنسان قال طيب لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح أنه قال بسم الله، ما ثبت، لم يثبت حديث صحيح، لكن ثبت بحديث ضعيف ولا يناقضه فعل عنه صلى الله عليه وسلم، ولا يناقضه سنة صحيحة ولا على من كتاب الله عز وجل. بل ظواهر النصوص تؤيد أن البسملة هي أولى أن تقال من تركها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشرع في شيء إلا قال بسم الله، وأمر أمته وقام لا يأتوا أمرا من الأمور إلا أن يقولوا بسم الله، فهذه من ضمنها. فالقول جاء يوافق، ما يخالف، القول جاء يخالف، لكن هل يصح؟ هل تلزم إنسان آخر تقول له قل بسم الله يجب عليك؟ يقول لا، هل وجب؟ لا يثبت الله بقصد صحيح واضحا. طب هنا ما عرفت ان الله سيف لم يثبت بسنة صحيحة عن النبي، لكن ثبت هذا الحديث فيه مقال، ولم نعلم سنة اخرى صحيحة ولا يعرض في اخر، فالقول به صحيح ثابتا، يعني القول به يوافق ظواهر العمل ظواهر السنة، ما يخالف. يقول ستر ما بيننا وبين ما ستر ما بين عورات بني ادم واعين الجن، أن الحكمة من بسم الله أن الجن لا يطلع، يعني أن الله عز وجل يحجبهم عن النظر إلى عورات بني آدم، يعني هذه الفائدة. اقرأ. يقال في ابتداء كل فعل تبركا بها، وقدمت هنا على الاستعاذة. يقال في كل فعل تبركا بها، لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ذبحت النسر أو الذبيحة للأكل وكان عبادة، ومجرد الأكل تقول بسم الله، إذا أردت الشرب قلت بسم الله، أستمع. وفي كل هذه المواقف التبرك ولا تأتي بغير التبرك، إيش معنى التبرك أول مرة إذا قلت الله تعالى هذا التبرك، ما معنى؟ يحصل من فعلها والعمل بها بركة. البركة النماء والزيادة، ايش البركة؟ النماء والزيادة. إذا قلت بسم الله وشرك بارك الله في هذا الطعام وفي هذا الشراب فيتغذى به الجسم وتحصل من الفائدة المرجوة من خلق الله لهذا الطعام والشراب، هل كذا؟ وإذا قلت بسم الله للذبيحة يبارك الله في هذه الذبيحة فتكون طيبة طاهرة نقية تأكلها وأنت مستجد لها، يبارك الله في لحمها، عرفنا هذا؟ وهكذا في كل فعل، إذا شرعت فتح السيارة بسم الله يبارك الله لك في قيادتها وما تركت عليك ما تأثرت ذلك، إذا فتحت الباب بسم الله وإذا وقعت الباب في الليل بسم الله امتنعت الشياطين من دخولها، البركة دي واضحة تماما، كذلك هذه واضحة في كل مكان، لكن إذا قلت بسم الله المعنى أبتدئ بسم الله مستعينا به، أو أن ما عملته أرجو من الله فيه البركة والخير، كلاهما بسم الله يستعين بالله طالبا منه الخير والبركة من هذا الاسم، يتبارك التبرك والاستعانة، الباء يسمى باء الاستعانة، الباء حرف الاستعانة. اقرأ الآن. قال في ابتداء كل فعل تبركا بها، وقدمت هنا على الاستعادة لأن التعود هناك للقراءة والبسملة من القرآن، فيقدم التعود عليها، وشرطه أن لا يقصد بإسم الله كالقرآن، فإن قصده شرط. قال يعني بعد بسم الله ما تقصد الآية، وورد أن يقول طيب قلتم في دعاء الدخول من الخلاء بسم الله أعوذ بالله من الخبث والقبائح، واضح هذا؟ فلما قدمتم حين الشروع في قراءة كتاب الله أن تقولوا أعوذ بالله بسم الله، قدمت لقراءة القرآن الاستعادة وأخرت البسملة، وهنا قدمت البسملة وأخرت الإعادة، إيش يقول هو؟ فما جواب ذلك؟ قال يقول أن الاستعاذة حين الشروع في قراءة القرآن، لأنك تستعيذ بالله حين ابتدائك من القراءة، وبسم الله الرحمن الرحيم جزء من القرآن في آية من كتاب الله، والخلاف فيها هل هي آية في كل سورة، باتفاق على أنها جزء آية من كتاب الله، والخلاف هل هي جزء من آية ولا. كثير من أهل العلم يقول أنها هي جزء من آية من الفاتحة وآية من البقرة وآية من كل سورة ما عدا براءة، البراءة نقاط سورة ما، وأنها هي آية من كل سورة. إذا كانت كذلك إذا أردت تقرأ القرآن تستعيذ بالله ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله القرآن، كيف تبدأ أنت بالقرآن قبل الاستعاذة؟ عرفنا هذا؟ يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، إذا دخل الخلائج يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، اقرأ. قال بعضهم أعوذ بالله، قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث تطر تطر في الغنية والمحرر والفروع على ذلك مع التخمير لما روى أنس. يعني الغنية كتاب عبد القادر الجيلاني، والمحرر لأبي البركات بن تيمية، والفروع لابن مفلح، مفهوم هذا واحد أكبر منه آخر. قال في هذه اختصر على هذا النوع من الدعاء، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. كتب غير هذه الكتب من كتب الحنابلة لا بد فيها دعاء آخر. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ما قال الغنية والمحرر والفروع ما ذكر ذلك. لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفق عليه. الخبث كان الباء، قال أبو عبيد ونقل القاضي عياض أنه أكثر روايات الشيوخ فاشتره بالشر، والخبائث بالشياطين، فكأنه تعاد من الشر وأهله. قال لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أنس يروي هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة كان إذا جاء في الحديث يريد الاستمرار، أي أن ذلك دأبه صلى الله عليه وسلم وشأنه في ذلك، أن يديم ويستمر على هذا القول. هو كلام هذا؟ فلو جاء واحد قال أنا حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الدعاء عند دخول الخلاء ولم يذكر فيه بسم الله، ألا يدل ذلك على أن حديث الأول غير صحيح؟ عرفت المسألة لما عرفتموه؟ أنس كان خادمه ولازمه صلى الله عليه وسلم مدة حياة الله صلى الله عليه عشرة من قدم، وذكر الألفاظ التي كان يقولها ما جاء فيها بسم الله. هل يقال أن أنس روى هذا الحديث فيدل على أن حديث علي أول غير صحيح ولا كان ذكر أنس ولا لا يدل على ذلك؟ لا يدل. ليه ما لا يدل؟ صحيح هذا جهدي معنا بعض الأحيان جهدي يعني، لكن جوال مو كافي، جوال مو كافي. أنس لا كان يخدمه على الحديث يعني واحدة غيره. قال انه قد كان يسرها صلى الله عليه وسلم، انظر كان يجهر بها، ليس بالضرورة ان كنا من صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها، ها؟ كما كان في ساحل صلاة الصحيح انه كان يقول كل صلاة، لان كثير من الرواة ما سمع منه الا شرع في القراءة، لذلك مالك ما يقول بسم الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين. أنا ترى عنه أن كان إذا تفتح الصلاة تفتح هذا الحمد لله رب العالمين، هذا في هذا الكلام. طبعا لو كان يسره ما في معارضة للحديث هنا، كونه أنا ما ذكر إلا هذه اللفظة لا يدل على أن ما عداه من الروايات يدل على أنها غير صحيحة، احتمال أنه صلى الله عليه وسلم كان يسره، إذا كان فيه احتمال يسقط فيه الاستدلال، فإن احتمل لا يصح أن يكون حجة على نفي ما عداه. عرفنا هذا؟ نعم. قال الخطابي: هو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. بعضهم قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعضهم قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فقال هذا وهذا جائز، لكن لما قال عياض إن هذا أكثر رواه الشيوخ هو المعروف، فالقلب يميل إلى تفسير عياض عن تفسير الخطابي، فقال أكثر روايات رواة أهل العلم أكثرهم من الناس في الإسكان الخاص، وفسرها الخبث كان الشرور والخبائث الشياطين، استعاذ الإنسان من الشياطين وشرورهم. اقرأ. هو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، فكأنه تعالى من دخانه وإناثه، وقيل الخبث الكفر، والخبائث الشياطين، وقوله ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وفي المنظم كالمقنع وكذا في المجيد، عنه أنه لم يذكر الاستعاذة من الخبث والخبائث. ومن الرجس الرجس النجس، من الرجس النجس، الرجس يعني المستقدر المستبعد، وإذا قالوا الرجس النجس في اللغة إذا أفردت يقول هذا نجس تخرج النجاسة، نجس بين النجاسة، لكن إذا سبقها كلمة رجس يتبعونها بكسر النون، يقولون الرجس النجس، يكسرون النون للموافقة، يكسرون النون للموافقة، ولكن النجس بغي النجس، لكن لما جاءت كلمة الرجس قبلها بكسر كسروا من بعدها، فقالوا الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذه الزيادة قلنا ما ذكر في تلك الكتب التي مرت سابقا، ذكرت في كتب أخرى من كتب الحنابلة. الأولى اقتصرت على الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية في الصحيحين اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الزيادة هذا ما جاء في الصحيحين، من الرجس النجس الشيطان الرجيم ما جاء في الصحيحين. اقرأ. لما روى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرتقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث المخبث المخبث الشيطان الرجيم. رواه ابن ماجه. قال الجوهري: الرجس القدر، القدر في القدر في والنجس اسم فاعل من نجس ينجس فهو نجس. قال الفراء: إذا قالوه مع الرجس اتبعوه إياه، أي قالوه بكسر النون وسكون الجيم، والشيطان مشتق من شطن أي بعد، يقال دار الحقول أي بعيدة، سمي بذلك البعد من رحمة الله تعالى، وقيل من شاط أي هلك سمي به لهلاكه بمعصية الله تعالى، والرجيم نعت له وهو بمعنى راجم أي يرجم غيره بالإغواء، أو بمعنى مرجوم لأنه يرجم بالكواكب عند اقترافه السماء. إذا أراد الصلاة إيش يقول؟ الذي يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. شكرا على هذا أولا. الزيادة ما صحت، الزيادة ما صحت أما نقلت وروت لابن ماجه لكنها رواية ضعيفة. عرفنا هذا؟ بعد قول ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى، بما روى أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وقد صح أن نقش خاتمه محمد رسول الله. طيب، كان يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى، استدل عليه بهذا الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة نزع خاتم، فكان خاتم نقص. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم وصححه آخرون. حديث ضعفه بعض أهل العلم، ضعفه أبو داود البيهقي، وصححه النسائي أظن الترمذي، ضعفه النسائي وصححه الترمذي، فهو بين مصحح له ومبعد. لكن استدل بهذا الفعل أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلاء الله أن يصلي عليه وسلم حين نزع الخاتم، مو لأجل الخاتم، إنما كان الخاتم منقوص عليه باسم الله عز وجل، كان منقوص عليه محمد رسول الله، كان يكتم عليه إذا بعث الكتب للناس بالرسائل وراء وغير الحكامة، كان يكتم عليه من هذا الخاتم، ومكتوب عليه ذكر الله عز وجل، فكان إذا دخل نزع. هذا هو الجديد، هذا الحديث، هذا الحديث، هذا الحديث لما قلنا ضعيف عند من لا تثبت به الحجة، عندما لا تثبت به الحجة عند بعض الناس، فما يقولون في من أراد الإنسان من دخول الخلاء بشيء في ذكر الله، يجيزونه ولا يجيزونه؟ يعني الإنسان ما تعرف الحكم، أراد الإنسان تقول بيت الشيء قضاء الحاجة، فما عمل شيء في ذكر الله، كل جائز لغير جائز صار من ذلك حديث، كلمة جائز وغير جائز أحكام شرعية، ها؟ ولا يصح الإنسان يقول جائز ولا جائز إلا إذا كان شيء مستعمل لا يصح له، كلمة جائز يعني الله أجاز لك، لا بد من دليل، إذا قلت غير جائز يعني محرم أو مكروه، لا بد من دليل، ماش؟ هذا إنك العلم الله. ولو لم يرد شيء من ذلك ايش نقول؟ اذا دائما السؤال اذا وجه لكم ما ورد في هذا الشيء اثر، انا خلاص اذا ما وجدنا حديث كذلك ما ورد بالدخان في الحديث، ما يقال كثير في المسجد ما ورد فيها شيء، ما ورد في حديث، ما يقول ما ورد فيها، انظر قصر لغفل لم يرد، لكن الله عز وجل ما ترك شيء دون قصد، لا يوجد في الكون شيء من افعال الانسان الا هو مغفل بيقضي احكام القصد، فالاحكام اما ان ينص على عينها او لا ينص على عينها، تاتي بعمومات، يعني احكام عامه تدخل فيها تلك الجزئيات، احكام عامه تدخل فيها تلك الجزئيات، فمن اخذ الحكم عام يدخل فيه هذه الجزئية أنه لا يجوز الدخول في بيت الصلاة شيء في ذكر الله، عرفت ولا ما عرفت السؤال؟ ويقال أن الحكم فيما في ذكر الله عز وجل وما يتعلق بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى أن تجلى وتعظم وتذكر في مكان غير مذكر، لا يصح الأماكن الخبيثة المستقذرة جدا يجلس فيها حين يذكر الله، فلا بد أن تنظف لأنها جولة في ذكر الله عز وجل، ما يصح تصلي في المقبرة ولا في الحمام ولا في المجزرة ولا في الركن ولا مكان طاهر ولا مكان طيب، ما يصح تصلي ذكر الله في هذه الأماكن، التعظيم مثلا والإبذال في الاجتماعات العامة التي أطاع لله يسمى فيها الاغتسال فيها الوضوء وذلك أوجب الوضوء عند ذكر الله عز وجل، الدخول هذه في الأماكن خالف التعظيم ولا ما يخالف؟ خالف التعظيم، عرفنا هذا من الأدلة العامة، ومنها قوله سبحانه ومن يعظم شعائر الله فإنها تستقبل قلوبها، كل ما كانت شعيرة لله من واجب المستحب تعظيم من التقوى، هذه من باب التقوى لا لو سأل إنسان قال الآن لو معك مصحف وخشيت ضياعه لو خليته خارج الحمامات خرج وميضة وأنت لا تستغني عنه ولا تملي غيره كيف تسوي هذا؟ هذه بالضرورة جائزة لأنه ما قصد امتحانه لم يقصد امتحانه، لو كان معك الوقود اكتب عليها بسم الله الرحمن الرحيم قلنا في المصحف حكمه هذه من باب اولى. كذلك نقول هذه المصحف اجل واعظم. كذلك من غير ضروره ما تقول بدعه. يقول الله عز وجل الصحف المكرمه المرفوعه المطهره وان كان معني بها اللوح المحفوظ او كما يقول الكتب التي في السماء. لكن كذلك استعمالها في كتاب الله طيب، بل من رفع وتطهيرها تطيبها لا تحط على المكان. كذلك يعني كثير من الناس لا يبالون فيهم الافارقه الصحف والله لم يجي حط كتاب الارض وفقط تصحيح حالته. لكن كذلك لو علم ان هناك كرسي شال عليه اخر وضع الارض لا باس به، صلي لحاجه كذا. لكن وضعه لغير حاجه اي يمر الناس من خلف قلبه امامه ولا حين كذا يتخطونه هذا لا يصح. من لا يدرك هذا المعنى قد يتذكر منك ليك الذي قراه ولا بدع تقراه لا تصح. انا بس من باب تعظيم كتاب الله عز وجل، من باب تعظيم كتاب الله عز وجل يقول الله عز وجل إذا كنا دخوله في الحمامات المراحيض أنه لا يجوز، والدلالة عليه أن تعظيم شعائر الله واجبة، وأن تعظيم كتاب الله عز وجل ذكر الله يجب أن يكون في تلك الأماكن. إذا أراد الإنسان يقول أن يكون علم لشيء ما يدخل الحمامات إلا إذا خشي عليها الصلاة. لو علمت هناك فيها استخدم في صفة عند الكتب أو الإنسان ترفع له الكتب أو لن يدخل في الحمام بها عرفنا هذا. إذا كان السلم عن نفوذ التي شكلها هذا إذا اعتبرنا أن هذا الحديث لا حجة فيه، حديث أنا بسانة صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الحلام نجع خاتمهم إذا قالوا أنه ضعيف لا يحتج به، فعندنا عمومات أخرى تدل على ذلك. نعم. لأن الخلاء روضع القاهرات فشرع تعظيم الإخلاص والتنفيذ عنه، والمذهب أنه يكره دخوله بما فيه عند الله تعالى بلا حاجة، فلو لم يجد من يحفظه له أو خاف ضياعه فلا بأس حيث أخفاه. قال أحمد: الخاتم إذا كان فيه الله تعالى يجعله في باطن كفه. وقال الرجل يدخل الخلاء ومعه الجراب أرجو ألا يكون به بأس. الرجل كان فيه الله تعالى جعله في باطن كفه هذا لبسه من يمين. فإن كثير أهل العلم يرون أن السنة لبسه من يسار أو الأحمد يقول أن لبسه من يمين جارة يكون إلا من يسار جارة يكون إلا من يسار كأنه يرى لبسه من يمين. إذا دخلت مع هذا كأن من باب السجد والصيانة نوعا ما تجعل السجد المنقوش عليه خاصه اذا كان منقوش عليه شيء، اذا كان لم يخش عليه شيء تمسكه قدام ما تحطه قدام ولا وراء كما هو. لكن هذا اذا نقش عليه شيء من اسم الله اذا اردت ان تدخل فيه الخلاء بل تجر الخش حتى المكتوب عليه من الله الى باطن الكفر هذا معنى ذاك يكون في اليمين لكن في الكفر. نعم. قال ابن مستوعب ان كان ذلك افضل وجزم بعضه بتكريمه الآن نسأل كما طلب العلم. قال ويتوجه أن نسمى الرسول بكذلك. اشرحوا هذا العبارة. ويتوجه أن نسمى الرسول كذلك. اسمع أنا أقولهم هذا. أي عظم أحسن في التنبيه. كلمة يتوجه أن نسمى الرسول كذلك أي كذلك اسم الرسول يعظم كما يعظم الله. طيب ويتوجه معنا. يعني هذا المصطلح يعرفونهم لا تقول أحاطة لأن هذا لابد يبينونه ذكرنا عن المصطلح لحضرت الجنيدي كان عرف إيش معنى توجه وجه وجه من الرواية تخرج وجها من الرواية أحمد تخرج وجها الرجوع ولا أخذ الرجوع أخذ الرجوع والأقوال أي يستخرج وجها من الرواية يستخرج وجها من الوجه هو يعني قياس امر على امر اخر ورد فيه نص من الايمان. الامر الثاني المقيس عليه ما ورد فيه نص. فهذا القياس استخراج الحكم منه لتساويهما بالحكم، هذا الاستخراج يسمى وجها. وقالوا يتوجه أن يمكن جعله وجها في المذهب أن اسم الرسول كذلك صلى الله عليه وسلم يعامل كمعاملة اسم الله. عرفنا هذا؟ يتوجه أن اسم الرسول كذلك وأنه لا يختص بالإيمان ولو اسم لا يختص أنه الضمير بأنه الضمير بأنه يعود وأنه الضمير بأنه يعود على إيه؟ أحسن يقول الخلاء باسم الله وأنه أي أن الحالة الصحابي ما فيه ذكر الله عز وجل أو رسوله الخلاء لا يختص بالبنيان سواء كان بنيان ولا غير بنيان. ليه قال هالعبارة؟ لأن يتوهم متوهم أن استقبال القبلة أو استدبارها النهي عنه إنما ذاك مختص بما دون البنيان. أما إذا كان في البنيان جائز فلا يتوهم كذلك الإنسان أن دخول الخلاء بشيء فيه بكتب الله يمكن مختص بغير البنيان. يقول لا بلا خص بالبنيان غير البنيان، ما فيه ذكر الله لا يدخل فيه الخلاء. الشيء الثاني، السؤال الثاني، لو معك مصحف أو شيء فيه ذكر الله ورحت وأذهبت في القضاء مذهبا بعيدا، الذي تسحبه معك لا تسحبه معك، من تضعه؟ فلا من يدخله من هذا الموطن، موطن الشياطين، ولذلك لا يصح الجلوس في الحمام. لو كان نقطة الحمام طيب وقال بدي أنام فيه، إيش رأيك؟ هذا يا اخي مغطى العوره، كشف العوره اللي بدون حاجه لا يجوز، كشف العوره بغير حاجه كذا. لو جاءك رجل في الحمام وزيدك يجوز هذا؟ لا يجوز، لان ما هو الشياطين، هذا المكان مأوى للشياطين. كونك تغفل عن ذكر الله او صارت عن ذكر الله هذه مضى عن العمره، هذا من العبث الذي لا يجوز. خلاص عرفنا هذا. دارات الانسان قضاء حاجته في القضاء، فالقضاء مثل الحمامات يقول لا نفس الحمامات، لأن كون الإنسان يشرع لقضاء حاجته مصاحب لحكم الله فيه الإهانة التي منعناها من دخول الحمام. ولكن ما تخش التركة، ما عيد الأحسن في العمال ما تخش فيها التركة. لكن لو كان في فضاء حولك مياه فلا تعرف مكان قضع في هذا تلوث الآخر بالضرورة. عرفنا هذا الحكم؟ نعم. وقوله ويقدم رجله اليسرى في السجود واليمنى في الخروج على العكس من المسجد ونحوه، لأن اليسرى في الأذى واليمنى لما سواه، لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة وأحق بالتحرز عن الأذى ومحله، ولهذا قدمت بالانفعال دون النفع صيانة لها. لما روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء سري بالحفر. الحكيم الترمذي ما هو الترمذي المعروف؟ لا، الحكيم الترمذي أحد الرجال الذين لهم معالجة لأمراض القلوب وله حكم، عنده روايات خاصه له، ليس هو صاحب السنن المعروف. اذا كان حديث فيها ضعيف فيها صحيح، وكر الحديث العام. فكان روى هذا عن ابي هريره رضي الله عنه. شوف المؤلف قال: يقدم رجله اليسرى ويؤخر اليمنى. استدل بماذا على هذا؟ ما استدل بحديث، ما عنده حديث. دل دليل عصري، جاء بالدليل العصري، ثم جاء بالموقوف عن أبي هريرة من رواية شخص ليس من أصحاب السنن والكتب المشهورة بالأحكام، لأنه ما كان عنده أحكام، فقال على العكس من المسح. المسح ثبت فيه عن النبي أنه قدم رجله اليمنى هكذا إذا خرج قدم رجله اليسرى صلى الله عليه وسلم. علل ذلك قال لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. الشمال واليمين بالنسبة للأيدي كان يستعمل إبناه صلى الله عليه وسلم فيما كان من طيبة كان يستعمل في الشمال الأخرى فيما سوى ذلك. اللهم صل وسلم على عليه. وعلم أنه كان إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى ويفهم منه ما كان من خلاف المسجد قدم رجله اليسرى. فدائما حتى في الانفعال قدم رجلك اليمنى إذا أردت أن تخلع النعلين قدم رجلك اليسرى. لبس النعلية على القدمين في تكريم لهم تكرم اليمنى وكذلك في الثياب تضع المرأة يدك اليمنى في حال ذراعين مميز تخرج اليسرى وما تخلعهما هكذا في كل شيء. حتى أنه صلى الله عليه وسلم لما حال خراسة بدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر وهكذا الإنسان يعني فيما كان فيه من تكريم تكون باليمين حتى في البلاء استقبال الضيوف التكريمي تقديم الطعام او الشراب تبدا باليمين لا تبدا بالشمال تكريم الان كان على اليمين او الشمال لذلك يقول صلى الله عليه وسلم الايمن فالايمن اللهم صل على اليمين لانها حق بالتقديم الى الاماكن الطيبه وحق بالتحرز عن الاذى ومحله. نعم ولهذا قدمت الانتعال دون النزع صيانة الله. من بدأ برجل اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء فلا بالضبط. هذا من قول أبي هريرة ولو صح لقلنا في أخرى مطلوب لك أعظم الوزن. وقد يفهم من لفظ السكون والسكوه وإطفاق ذلك من بنيان ليس كذلك بل يقدم الإطفاق إلى موضع جلوس الصحراء ويمناه عند منصرفه. قال في الدخول ان الصفقات تقدم رجل اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج. كلمة دخل وخرج لا تستعمل الا فيما كان في حوائط اربعة مكان صالح الدخول والخروج منه. فيقول كلمة دخول وخروج لا مفهوم له لانه لو حدث بمفهومه فمعنى ذلك الخاص بالبنيان لو كان في غير البنيان قدم ما شئت هذا لا مفهوم له. إنما الدخول والخروج حتى لو كان في غير البنيان إذا أردت عند قضاء الحاجة في القضاء البعيد في الخلاء وصلت المكان وأردت أن تقف في المكان فيه حاول كأنما تهيئ نفسك لدخول الخلاء. قدم رجلك اليمنى ثم بعد ذلك رجلك اليسرى ثم بعد ذلك اليسرى. قوله ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض بما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمى وقد سماه بعض هو القاسم بن محمد عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد الحاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. اللهم صل عليه وسلم اذا اراد الحاجه لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. وعدل ذلك قال لان ذلك اشهر له ان فيه حكمه بين حكمه من ذلك طيب هذا إذا هذا ما لو إنسان أبعد من قضائه عن أعين الناس. طيب إذا دخلت الخلاء ودخلت الباب على نفسك هذه لا ترفع ثوبك قبل الجلوس لكن أثر له من أعين بني آدم وكذلك الجن وكذلك نفسه أثر لنفسه من نفسه الإنسان ما تحس العورة بدون التبرك العورة بس الناس عرف مالك إذا كان الإنسان يغتسل مستحيل ما تحس إذا هي يبقى عريان لأن ذلك أثر له وهذه الكراهة مقيدة بعدم الحاجة ولكن المؤلف تبع النص والمراد أنه لم يستكمل الرفع. ذكر الكراهة ذكر الرفع على الكراهة. شرع مكتوب. ولا يرفع يده ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. نفي بمعنى النهي، ونفي لا يرفع الإنسان ثوبه يمنع ذلك، لكن حكمه حكم النهي، أي لا ترفع أيها الإنسان إذا رفع قضاء الحاجة ثوبك حتى تقعد من الأرض، وذلك عليك نفي في حكم النهي. هذا النهي للتحريم للكراهة، ترى ما هو التحريم، إذا كان مستور مع واحد مطلوب ليس التحريم، ما كلام هذا النهي للكراهة. فقال فهذه الكراهة مقيدة بعدم الحاجة، الإنسان قد تكون الأرض مبلولة بنجاسة، لو حاولت أن ترفع ثوبك إلا عند دنو الأرض قد يختل فرط ثوبك في النجاسة، ترفعه أنت قبل الدنو من الأرض، هذه الحاجة كذلك يقول الحاجة جاهزة. لكن المؤلف تبع النص الوارد والمراد أنه لن يستكمل الرفع حتى يدنو، فلو عبر بقوله يرفع ثوبه شيئا فشيئا كان أولى، ولعله يجب إن ولعله يجب إن كان ثم من ينظره من ينظره. إذا كان حد يعرف في ناس قريب منه يلاحظوه يجب عليه أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو، كان علم ما استطاع أن يجد مكان إلا في من ينظر فيه، وفي أماكن يدخل فيها زحام كمينة وغير منها في مزدلفة ومزدحم الناس وما يجد مكان واشتدت فيه الحاجة، هذا يجب عليه أن يرفع ثوبه حتى يدنو. ويعتمد في جلوسنا على رجله اليسرى، حديث صادق بن مالك رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه الطبراني والبيهقي. ولأنه أسهل لخروج الخارج، فعلى هذا تكون اليمنى منصوبة إكراما لها ولا يتكلف الفقهاء طبعا يحاولون حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تعريف صحيح وضعيف، هذا اختص به ناس، والفقه والاستنباط اختص به ناس، وأكرم الله قوما جمعوا بين الاثنين هم قلة مع فقه، فالفقهاء أحيانا يجدون أحكاما أو تبلغهم أحكام فيرد لها أحاديث غير صحيحة أو ضعيفة، ثم يعللون لتلك الأحاديث أو يستنبطون منها، والتعليل فرع تثبت الحديث أولا ثم وذلك يستنبط منه الإنسان. فقال روى الطبراني والبيهقي وابن حجة ضعيف ولا صح الاعتماد عليه، لذلك لم يذكره كتب سنة الصحاح وغير معروف بما روى الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه يتكي على رجل اليسرى وينصب اليمنى، ثم ذكروا التعليل أن ذلك أسهل لخروج الشيء وإكراما لليمنى. طبعا التعليل هذا فرع عن ثبوت الحديث، تثبت الحديث مع ذلك لابد من توجيهه، يعني لو كان الإنسان ما الحكمة في أن الإنسان يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، هذا ما أكلف نفسه، أريد الحكمة من ذلك. قل أولا يثبت الحديث أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نتكلف حينئذ في بيان معناه وفي الاستنباط منه، لكن لما كان حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن نقرر الفقه، يقولون إذا دخل الخلاء يتكي على اليسرى، أنه يقول الله أعلم أن الفضلان الغليظ حين تخرج الفضلات أن الجزء الأخير فتح الشرج يكون قريبا من اليسرى، تتكى على اليسرى كان أسهل لخروج الفضلات منه، هكذا يقولون. مع أن الله عز وجل خلق الإنسان مستوي وجعل تلك الفتحة لوضع مستوي، لو علم ذلك أن تناقله الناس أمر الرسول به أو أشار إليه ما ترك الأدب إلا بين الرسول، وثق ذلك التكلم بغير ذلك يا نروح. ثم الإنسان يمسك من جزء يسرى وينصب اليمنى أحيانا أن يكون فيه المقام يتألم يتأذى، لكن موقف الطبيعي وجهة الطبيعية يجب خلق الله الإنسان عليها وليعرف الخبر بني آدم هكذا مع ذلك يتكلم ولا يتكلم. عرفنا ذلك؟ ولا يتكلم أي؟ ولا يتكلم أي يكره أن يتكلم ولو برد كلام نصب عليه كابتداء. يكره أن يتكلم ولو برد كلام نصب عليه نصب عليه رواية أن يعني الإمام نصب عليه بقوله لا يتكلم ولو برد كلام كابتدائه. هذا كان حرف تشبيه الفقهاء إذا استعملوه استعملها قياسا كيف وجه المقيس عليه هنا؟ ايش معنى كابتدائي؟ الذي قضى الحاجة ومر عليه واحد نقول السلام عليك قضى الحاجة ما يصير هذا ولا ترد عليه التحية ولا تسأله هذا المقيس عليه ما يجوز هذا. فإذا كان ذلك إذا الجواب على رد السلام ما ترد عليه ولا تجيب من سألك لا يتكلم هذا رد السلام ولا غيره، لكن أردت تشعره تحت عينك نحن يعمل صوت متجرة تسكب الماء أشرة حتى نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه رواه مسلم. وقال روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم ثم رد على الرجل السلام. وكلامه شامل بذكر الله تعالى بلسانه وجوزه ابن سيرين والنخعي لأن ذكر الله. طيب لما روى ابن عمر لا يتكلم جاب الدليل نص عليه الإمام وجاب الدليل أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم عليه فلم يرد عليه. في حديث آخر أنك لو سلمت ما ردت عليه في تلك الحالة بين أن لا يرد عليه ما كانت حالته في تلك الحالة ما يرد عليه اللهم صل عليه. لو اقتصرنا على هذه الدليل دام استمر أنه لم يرد عليه لأن السلام عليكم السلام اسم من أسماء الله عز وجل. لكن لو قال أفلان موجود قالوا نعم أنا موجود هذا مجرد كلام. فيقال أين الدليل؟ هذا الحديث وحده لا يصلح للدلالة على ذلك لأن هذا مستمر مشكلة. لكن في رواية أخرى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا تفضل الله صلى عليه وسلم أنا قال ما مانع أن أرد عليك إلا أن كنت في الوضع كذا الله رد عليه الله دل على أنه لا يرد على الإنسان أو تكلم إلا في حالة كان قد يكون في إنسان مكانيك في من يطرق أو يسأل وكذا ينحن كذا يبين أن الإنسان كذا في الإنسان الله صلى الله عليه وسلم. لأن ذكر الله محمود على كل حال وما ذكرناه أولى لأنه عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام الواجب فذكر الله تعالى أولى. فلو عطس حمد الله بقلبه ذكره الأصحاب. طيب قال لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد على الرجل السلام اللهم صل عليه وسلم بعدنا خرج تيمم ثم رد على رجل السلام اللهم صل عليه قال عليه ما رد. يفهم منه أن الرد عدم الرد سواء كان بالقلب أو باللسان سواء كان بالقلب أو باللسان لكن القلب ليس فيه دلالة. الإنسان قد يستحضر ما في ذكر الله في قلبه يعني لو سمع المؤذن يأذن وفي الحمام يقضي حاجته يجيبه ولا لا يجيبه؟ ما يجيبه. لكن إذا رد السلام ما يجوز ما تجيبه. لكن لو رسل تجيبه على في قلبك حديث النفس هو أفضل ما في شيء ثبت في قلبك وذكرت ذلك في قلبك. لذلك الكثير من الأئمة من كان إذا أراد قضاء الحاجة أمر خادمه أو غلامه أن يقرأ عليه حرصا للوقت حرصا أنه يقرأ عليه ويسمع عليه لابد إذا مر شيء في ذكر الله قد يثني على الله سبحانه وتعالى بقلبي. هذا شامل شامل ذكر الله تعالى بلسانه ولا بد في كلمة أو بقلبي أو شيء. وجوازه ابن سيرين والنخعي نعم لأن ذكر الله محمود على كل حال. لأنه ما بلغه من النهي وما ورد من الحديث. هذين الفاضلين من أهل العلم يجيزان ذكر الله ولو باللسان داخل الصلاة. نعم. نعم. وما ذكرناه أولى لأنه عليه الصلاة والسلام اللهم صل عليه وسلم. نعم. لم يرد السلام الواجب. فاسم الله تعالى أولى. فلو عطف حمد الله بقلبه شكره الأصحاب. لعطف شكر الله بقلبه هذا لفظ الإسلام. وعنه إذا عطفت الصلاة هذا الذكر الله إذا مريت بآيات رحمة شكر الله بقلبه ها جعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا للمتقين إذا عطفت الحمد لله لأن الذكر الله لك في الحمام تقضي الحاجة تقول لسانك وعنه وبلفظه شكر ابن عقيل بعموم الأمر به وكذا إجابة المؤذن شكره أبو حسين وغيره وجزم صاحب النظر فلو عطف حمد الله بقلبه ذكر الأصحاب وعنه أي في رواية ماشي لما قال عنه لأنه في رواية لكن المذهب فين الرواية الأولى في بقلبه ثم قال رواية أخرى غير المذهب قالوا عنه وبلفظه يرد عليه يرد على نفسه بلفظه إذا قال عطف الحمد لله إذا عطف يقول الحمد لله هكذا باللفظ هذه رواية لكن المذهب خلاف عرفنا هذا ذكره ابن عقيل لعموم الأمر به من عموم الأمر به مو موجود هنا الحديث عن النبي إذا عطف أحدكم فليحمد الله العام ولا